ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول إنه مقدر علي، ولو فعلت لعدك الناس في قسم المجانين. ونقول له أيضا لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو أدنى ثم تحتج بالقدر. ونقول له أيضا نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجه، وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، رواه مسلم. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقضياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن رضي الله عنه وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه. ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شر خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه، أو شر في محله خير في محل آخر. فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، وهو أيضا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. القدر كما سبق أنه مأخوذ من قدرة الله جل وعلا، ولهذا لما سئل عنه الإمام أحمد قال القدر قدرة الله. قل ابن عقيل شفى بهذه الكلمة الوجيزة وبين ووضح، يعني أن القدر راجع إلى صفات الله جل وعلا، وتقسيم هذا التقسيم أنه إلى أربع مراتب أو مرتبتين، وكل مرتبة تتضمن بشيئين كما قال شيخ الإسلام، يعني كلها من صفات الله. فالأول علم الله، أنه عليم بكل شيء، وعلمه محيط بالأزل والمستقبل، ولا يعزب عنه مثقال ذرة، كما أكثر من ذكر علمه وإحاطته في كتابه جل وعلا يعلم عباده بذلك، وهذا لا ينكر. ولهذا لما أنكروا القدر والعلم أول الأمر أجمع الصحابة على كفرهم، راجعوا أنفسهم وتركوا هذا القول، وكما قال الشافعي ناظرهم بالعلم، إن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. فعلم الله جل وعلا ظاهر جدا في أن الله جل وعلا بكل شيء عليم ولا يخفى عليه شيء، هذه المرتبة الأولى. الثانية كتابته لعلمه وفي مخلوقاته وفي كل ما يكون، فهو كتب ذلك قبل وجود الخلق كلهم، كما مر معنا في حديث عبد الله بن عمرو أن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذه الكتابة ما غادرت شيء أبدا، كل حركة وسكون وكتبت وهي مكتوبة، وهذا من تمام علمه جل وعلا، لأنه كتب الشيء الذي سيكون فهو يكون على وفق كتابته بلا زيادة ولا نقص. ثم الكتابة أنواع، فهذه الكتابة الأزلية التي قبل الخلق عامة شاملة، وهي التي جاء ذكرها في حديث عبادة بن الصامت أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني كل شيء كتب. ثم الكتابات الأخرى كالكتابات التي مرت معنا أن الله قسم عباده إلى قسمين، وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلينا وفي يده اليمين كتاب وفي الأخرى كتاب، فقال هذا رب العالمين في أهل اليمين وأهل السعادة، وهذا من رب العالمين في أهل الشقاء، فهذه كتابة بعد الكتابة الأولى. ثم كذلك الكتابة التي تكون في المرء وفي بطن أمه عندما ينفخ فيه الروح، هذه كتابة أخرى وهي منقولة على اللوح المحفوظ، كتابة السابقة، ويعلم بها الملك الذي ينفخ الروح الذي وكل في الأجنة ينفخ في الروح بعد استكمل خلقه، ويكتب أربعة أشياء: يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، هذه هي الكتابة يطلع عليها الملك الذي كتب هذا الشيء، ولا يزاد في هذه ولا ينقص، لأن الكتابة لا تتغير، كما قد يتوهم متوهم أن الكتابة فيها شيء يمحى أو فيها شيء يثبت ويزال، كما قد يتوهم من قوله وما نعمر من معمر أو ننقص من عمره إلا في كتاب، المعمر الذي يعمر غير المعمر الذي ينقص من عمره، وكذلك قوله لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا صلة الرحم، صلة الرحم مكتوبة، وكذلك الدعاء مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وجود الداعي، وكل ما يقع من الإنسان يقع بكتابة سابقة نزلية. من العمر فإنه لا يزيد ولا ينقص على ما كتب وهو في بطن أمه، وكذلك الرزق، وكذلك الشقاء والسعادة، ولكن لا بد من العمل، العمل أيضا مكتوب. فالمقصود أن الكتابة عامة، ثم فيه كتابة أخرى وهي التي تقع في كل سنة في ليلة القدر، كما قال جل وعلا أنزلناه في ليلة مباركة، وفيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يفرق يعني يقدر ويكتب، وقد سبق تقديره، ولكن في هذه الليلة التقدير السنوي الذي يقع في تلك السنة يكتب كتابة بعد كتابة. ويقول العلماء أيضا فيه كتابة يومية، وهي التي تفهم من قوله كل يوم هو في شأن، كما جاء عن ابن عباس أنه ينظر جل وعلا فيعز ويذل ويرفع ويخفض ويفعل ما يشاء تعالى وتقدس. وعلى كل هذه الكتابات لا تختلف، فهي كلها تتفق مع الكتابة الأولى. هذه المرتبة الثانية. والثالثة مشيئة الله العامة الشاملة، فما شاء كان وما لا يشاء لا يكون، فلا يقع شيء إلا بمشيئته تعالى، فهو المدبر لكل شيء المتصرف فيه تعالى وتقدس، وكل هذه من مقتضى ربوبيته تعالى وتقدس. أما المرتبة الرابعة فهي أنه هو الخالق وليس معه من يخلق، فهو الخالق وحده، فهذه كلها رجعت إلى صفاته، فإذا القدر من صفات الله جل وعلا. أما التوفيق بين خلق الله جل وعلا وكون الإنسان يفعل، فقد أشكل على بعض الناس ولا سيما الذين يتبعون الآراء وينظرون في مقتضى عقولهم ولا يلتفتون إلى ما جاء في كتاب الله جل وعلا إلا إذا وافق ما يقولون. الخلق يدخل فيه الأعيان والمعاني. الله خلق الأعيان القائمة بأنفسها والمعاني التي توجد بذلك، وكل شيء مخلوق لله. أما الإنسان فهو عنده مقدرة وعنده اختيار، وهو يؤمر بالشيء الذي يقدر عليه والاختيار إليه. فالقدرة التي يفعل بها الإنسان ليس الإنسان هو الذي خلقها، الله خلقها، خلق قدرته وخلق اختياره وخلق سمعه وبصره وخلق كل ما فيه من القوى ومن المعاني هذه، ولكن جعلت إليه، خلقت فيه القدرة وخلق له الاختيار وعلم طريق الشر وطريق الخير وقيل الأمر إليه، كما قال الله جل وعلا قل آمنوا أو لا تؤمنوا. فإذا مثلا آمن فهو باختياره، وإذا كفر فهو باختياره. ولهذا الأمر الذي يأتي من الله هو بالنسبة للناس كلهم سواء، فلماذا يؤمن بعضهم وبعضهم يكفر؟ هو باختيارهم، اختيارهم ومقدورهم. وأما كونه مثلا يكون بعضهم حبب إليه الإيمان وزين في قلبه وكره ضده له، فهذا فضل من الله يتفضل به على من يشاء. وإذا منع هذا الفضل فهذا الله عليم حيث يضع فضله ويمنع فضله، فمعنى ذلك أنه منع فضل الله فقط وجعل الأمر إليه. فإذا جعل الأمر إليه فهو يختار، والغالب أنه لا يستطيع أن يهتدي، بل لا يستطيع أن يهتدي حتى يخلق الله جل وعلا في قلبه الهدى. ولهذا جاء الهدى مرة منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله إنك لا تهدي من أحببت، ومرة مثبتا له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. ومعلوم أن المنفي غير المثبت، لأن كتاب الله لا يتعارض، فالذي نفي خلق الهدى في القلوب وتحبيبه إلى الرجل أو المرأة، تحبيبه إلى المرء وتزيينه في قلبه وتكريه ضده، فهذا إلى الله. أما الهدى الذي أضيف إليه فهو البيان، البيان والأرشاد، وهذا يؤمن به المخالفون الذين خالفوا في هذا من القدرية، قالوا إن الهدى الذي ذكر في القرآن كله مضاف إليه إلى الله معناه البيان، وإلا الهدى إلى الإنسان والضلال إلى الإنسان. الله لا منة له على العبد، والناس بالنسبة إلى هذا سواء، كلهم سواء، لئلا نقع في المحذور. ما هو المحذور عندهم في هذا؟ ظلم، كونهم يقولون أنه إذا منعه الهدى يكون ظالما له، تعالى الله وتقدس. فهذا قصور، بل هذا غرور وظلم منهم. يقولون إن الله يجب عليه أن يساوي بين الناس وأن يفعل الأصلح لهم كلهم، ولكن الناس منهم من اختار الكفر ومنهم من اختار الهدى وليس وهم متساوون بهذا. إذن تهدر الآيات الكثيرة التي في كتاب الله أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهم لا يبالون بهذه، فلهذا يسمون أهل السنة اللي يؤمنون بهذا يسمونهم ضلالا، وأنهم ينسبون الظلم إلى الله جل وعلا كما يذكر كثيرا من المناظرات التي تجري بينه وبين بعض أهل السنة، وكثيرا من أهل السنة لا يرضى بهذا ولا يناظر لأنه كله ضلال. ولكن قد يلجأ الإنسان إلى ذلك كما وقع لأبي إسحاق الإسفرايني، إنه دخل على في مجلس الصاحب بن عباد وكان معه صاحبه عبد الجبار المعتزلي الذي هو رأسه في الاعتزال وفي القدر، وكان بجواره والمجلس مملوء من الأدباء والعلماء. ولما دخل قال للصاحب ولي من عنده سوف أخذي هذا الداخل، يقول عبد الجبار، يعني يخزيه أنه يفضحه بذكر مذهبه. فلما صار يسمع قوله وصار قريبا منه قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، هذا بزعمه من الخزي. أبو إسحاق يعرف مراده فأجابه على الفور بقوله سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. والمعنى يقول عبد الجبار أنتم تقولون إن الله قدر الكفر على الكافر والمعصي على العاصي وهذا فحشاء ونحن ننزه ربنا عن هذا. فأجابه بقوله أنتم تقولون إن الله أراد الهدى للكافر والرشد للعاصي فلم تقع إرادة الله وإنما وقعت إرادة الكافر والعاصي، وهذا تصرفه في الملك في ملك الله بما لا يشاء. صار جوابا له لا سبحان من لا يكون في الملك إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار أيريد ربنا أن يعصى، يعني المسألة عادت مرة أخرى. فقال له أبو إسحاق أيعصى ربنا قسرا، يعني يعصى وهو لا يريد فيكون في ملكه شيء لا يريده. فقال عبد الجبار أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ فقال إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. فقال الحاضرون والله ليس عن هذا جواب، فكأنما ألقم حجرا، فأيهما الذي أخزي؟ من كان يقول بالباطل هو الذي يختزي، والحق كما قال الله جل وعلا ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه. ولكن هل اقتنع رجع؟ أبدا لا يقتنع ولا يرجع، ولكنه عجز عن الجواب فسكت. فالمقصود أن الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق فيه الفكر وخلق فيه اليدين والرجلين للمشي واليدين للبطش والعينين للبصر والسمع وغير ذلك، ثم خلق فيه قدرة على الفعل الذي يفعله واختيار. وقيل له أنت تؤمر بالشيء الذي تستطيعه ولا يختلف الناس في هذا، كل الأوامر التي تأتي هي بالنسبة للناس سواء، فهم يستطيعون، ولكن الاختيار إليك، وأعلمت بالنتائج أن من أطاع واتبع الأمر واجتنب النهي أنه يكرم ويجزى الجزاء الأوفى، ومن أبى وعصى فله العذاب، والأمر إليك. فلهذا صار الجزاء موافق للعمل للفعل، فإذا عمل صالحا جوزي به، وإذا أساء جوزي بإساءته. وهذا ظاهر في جميع شؤون الإنسان، الأمور التي هي امتثال لأمر الله أو الأمور التي تكون بينه وبين الآخرين في الدنيا. فلا بد من مسألة الإنسان عن فعله، أن يكون مسؤولا عن فعله، وإلا فسدت الأحوال كلها. إنسان مثلا يقول أنا أفعل ما أريد، ما يمكن. ولهذا بعض الناس يقول الإنسان مسير أو مخير، يقول لا مسير ولا مخير، الإنسان عبد، وهو أيضا تجري عليه أحكام الله وأقداره، ولكن يجب أن يفعل الأمر ولو لم يكن على ما يشتهي ويريد أمر الله، وينتهي عما نهي عنه وإن كان يريده ويشتهيه، لأنه عبد، والعبد يجب أن يأتمر بأمر الله. ومن رحمة الله أنه ما كلف إلا بالشيء الذي يستطيعه، بل أقل مما يستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالإنسان يستطيع أكثر مما أمر به. مثلا أمر بأن يعبد الله وحده، وهذا سهل وميسور، ونهي أن تكون العبادة لغيره، هل هذا يعجز عنه الإنسان؟ ما أحد يعجز عنه، ولكن التصورات والأمور التي تعرض له، وقد يكون الجهل هو أعم وأشمل، وكذلك البيئة التي يعيش فيها ويشاهد أعمال الناس قد تقوده إلى شيء يرى أنه لا يجوز فيفعله، وقد لا يعرف أنه لا يجوز فيفعله، ولكن المقصود أنه يفعل الشيء الذي بمقدوره، ويترك الشيء الذي بمقدوره أنه يفعله. والترك أمره سهل، ولكن الفعل، على هذا قل إنه إن الإنسان جعل إليه الاختيار، والاختيار القدرة والاختيار مخلوقتان لله. وقوله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، استدل بها من هذه؟ القدرية، سبب القدرية وسبب أهل السنة تنازعون فيها. وجه استدلال القدرية فيها وإيش؟ ما هو؟ نعم، لا بالآية دليل على أن الإنسان مجبور. والله خلقكم وما تعملون، لا قدرية، قدرية يكون خلقكم وما تعملون. أحسن نقول ما هذه مصدرية وإلا موصولة، وما الفرق؟ نعم، إيه يكون دليلا أن العمل مخلوق، وإذا كانت موصولة and then الذي يعملون يعني خشب وحجر وطين، فهم ما خلقوه أو خلقوه. وخلقكم، خلقكم الذي تعملون، هم خلقوا الخشب أو الحجر أو الطين، ما خلقوه. فهذا وجه استدلالهم، يقول خلقكم وخلق الشيء الذي تعملونه تعبدونه، ومعنى ذلك أنها لا دخل في فعل العبد. هذا وجه استدلالهم. وأهل السنة يقول أنها مصدرية، ويكون المعنى خلقكم وخلق عملكم. ولكن حتى وإن كانت موصولة فهي ليس فيها دليل للقدرية. أولا من ناحية العموم والإجمال، أن الحق كتاب الله لا يدل على الباطل أبدا، وإن كان هذا ليس ظاهر في الآية، لكن هذا في الجملة. والثاني أن قوله خلقكم والذي تعملون، يعني إذا كانت موصولة، وهذا اختيار ابن جرير واختيار ابن تيمية وغيرهم، أنها موصولة وليست مصدرية، فيكون المعنى خلقكم وخلق الذي تعملونه وعملكم يضاف إليكم، وإن كان الأصل مخلوق، ولكن جعل الخشب صنم وجعل الطين مثل صنم، وجعله جعل الحجر نحته وجعله صنم، هذا عملهم، وعملهم مخلوق لله جل وعلا، لأن الله خلق أيديهم وخلق أفكارهم، فالذي يصنعون به فكرهم وأيديهم مخلوق. وإذا كان الماء الذي يصنع به مخلوق فالعمل مخلوق، وإن كان مضافا إليهم لأنهم اختاروه، فيصبح ليس فيها دليل. فما الفرق بين الصنم والوثن؟ الصورة ايش؟ صورة إنسان أو حيوان، إذا جعل على صورة إنسان أو حيوان فهو صنم، وإذا كان شجرة ولا حجر أو قبر فهو إيش؟ وثن. هذا هو قوله اللغة وهو الصحيح. فالمقصود أن الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق عمله، وإن كان قد يخفى هذا على بعض أهل الباطل الذين يرون أفكارهم أنها هي التي تقدم على أمر الله وعلى، ولكن إذا كان الفكر صحيحا فهو لا يخالف الحق. فأفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، فهي داخلة في قوله الله خالق كل شيء. والأدلة على هذا كثيرة، أما استدلال الشيخ بقوله فأتوا حرثكم إن شئتم، هذا جزئية. وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وهذا كثير جدا، كثير يتوجه إليهم الأعمال لأنهم يؤمنون، ثم لأنهم هم الذين يفعلون الشيء. فإذا كفر الإنسان فهو كفر باختياره وبمقدوره، كما أنه إذا أكل أكل بقدرته واختياره، وإذا جلس فكذلك. ثم إن الأفعال التي يفعلها قدرت عليه فهو يفعلها على وفق ما سبق، على وفق ما سبق، ولا في اختلاف في هذا، يعني يفعلها باختياره. فنحن في هذا المجلس، هذا كتب علينا قبل وجودنا أننا سنجتمع بهذا، ونحن جئنا إلى هذا المكان ما في أحد أرغمنا على هذا الشيء، جئنا باختيارنا وبقدرتنا في الشيء الذي أعطانا الله جل وعلا تمكن منه، إما المشي أو الركوب أو غير ذلك، وهو مقدر ومكتوب في الأزل، ولا نجد أن أحدا يرغمنا على هذا. وهكذا جميع الأعمال على هذا النحو، الله جعل الإنسان له اختيار والقدرة يفعل الشيء الذي قدره الله عليه. ولهذا ما قال بعض الناس أن الإنسان مجبور، قالوا الله يتعالى ويتقدس أن يجبر أحد، فهو يخلق الاختيار والقدرة بأن يفعل الشيء الذي قدره ولا يجبر، لا يجبر أحدا. الفقهاء يقولون الأب له أن يجبر بنته الصغيرة على الزواج إذا كان الأصلح لها، لا بد أن يكون الأصلح لها أو على اختياره هو، يختار إليها، لأنها هي في صغرها قد لا تعرف الاختيار المختار لها. ثم يختلفون في هذا، هل هذا إليه ولا ليس إليه. فالمقصود أن الأدلة على هذا كثيرة، كثيرة من الإنسان يفعل. ولهذا انفصل منهم طائفة قابلتهم تماما بالأفكار، يعني القدرية صاروا طائفتين، طائفة تقول الإنسان حر هو الذي يكفر ويؤمن وليس لله في ذلك دخل لئلا يكون وقع الظلم، وطائفة أخرى تقول لا، منهم أيضا الإنسان كالآلة لا ليس له اختيار، فهو مرغم على ما يفعله، وكل القولين باطل، وكل يجد من نفسه أنه لا يرغم على فعله، بل إنه يفعل فعله مختارا، وهذا أسوأ من القول الأول، هذا لا يستقيم عليه لا دنيا ولا آخرة. أما كونه مثلا أنه أيضا يوجه له الأمر والنهي، هل يكون هذا دليل؟ الأمر والنهي نوجه إلى السماوات وإلى الأرض وإلى غيرها من الله جل وعلا، إذا أراد شيء قال له كن فيكون. والله جل وعلا على كل شيء قدير، ولكن المقصود بتوجيه الأمر والنهي لمن يكون مستطيعا يفعل باختياره ويترك باختياره، هذا لا يتم. يقول وجه له الأمر والنهي إلا إذا كان له اختيار وله قدرة. وأما كونه يمدح المحسن ويذم المسيء فهذا نعم أن يمدح على فعله، لأنه ما يمدح على شيء ما يستطيعه. هل يجوز أن نمدح الإنسان على أنه طويل أو أنه قصير أو أنه كبير أو أنه صغير؟ هذا لا اختيار له فيه. وإن كان أيضا يكون هذا داخلا في كونه إذا كان حسن أنه يقول أنه حسن الوجه وجميل وكذا، ولكن هل هذا بمقدور؟ هذا من الله جل وعلا. وإذا مثل الدم هذا على هذا الشيء، الدم ما يعود إليه. أن ذم الإنسان على أنه مثلا يده قصيرة أو أن يده مثلا أو رجله أو ما أشبه ذلك، أو على أن مثل خشمه طويل أو أنه قصير أو أنه عينيه صغيرتين، أبدا ما ندخل في هذا، لا هو ولا أمه ولا أبوه، هذا إلى الله. ولهذا الذي يذم الشيء من هذا القبيل يكون الذم عائدا إلى من؟ إلى الفاعل. هل يمكن مثلا تينا إنسان عاقل ثم ينظر إلى أسطوانة ويقول هذه مائلة كسر الله رأسها وقطع يدها وكذا، يقعد يسب الأسطوانة، يقول هذا مجنون، ولكن يسب الفاعل الذي اللي بناها وإنها عمله. ولهذا جاء أن سب الريح سب لله، وكذلك الزمن، ابن آدم يؤذي الله، يسب الدهر والله هو الدهر، يعني يقلب ليله ونهاره. المقصود أن الذم ولا للفعل الذي يفعل بالاختيار، فهذا يحتاج إلى أنه يثبت أن الإحسان يفعل بالاختيار والإساءة تفعل بالاختيار، ثم يكون دليل بعد ذلك إذا أثبت. وقوله الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، يعني هذا بكلام الله جل وعلا، إنهم إذا كانوا بشروهم بالخير والهدى معنى أنهم يستطيعون فعله، لماذا يهتدي هذا وهذا لا يهتدي؟ فقط بالاختيار، لأن هذا اختار الهدى بتوفيق الله جل وعلا، وهذا ما وفقه الله فاختار خلافه، فهذا فعل للمهتدي، فعله الذي فعل الهدى أضيف إليه فاستحق على ذلك الثواب، والذي أساء هو فعله وعمله فاستحق العقاب، وهذا معنى البشارة والنذارة. الخامس يقول أن كل عاقل يحس أنه يفعل الشيء بمقدوره، هذا عائد على ما سبق نفس الشيء. ثم يقول ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، مثل يقول ونرى، يكفي قولنا ونرى أنه لا حجة، أو أن يقول أحسن ولا حجة للعاصي على معصيته. ما إذا قلنا ونرى فيه شيء من الضعف، ومن أنه كان هناك الرأي والنظر له مجال في هذا، ولا مجال فيه له في هذا في الواقع. فالعاصي إذا احتج بالقدر فهو مبطل، يريد أنه يبرر فعله، وما يدريه أن القدر أنه قدر عليه هذا، ما يدري حتى يقع، ثم هو مأمور أن لا يعصي، وهو أوقع المعصية بإرادته وبمقدوره، فلماذا ما جعل بدلها طاعة تركها، لولا أنه هو الذي اختار وهو الذي يريد هذا الشيء. ولكن كما سبق إذا وقع الشيء المصيبة ليس المعصية، المعصية لا يجوز أن يحتج عليها بالقدر أصلا. لماذا؟ نعم، لا، لأن فيه مخرج. نعم، المعصية فيها لها مخرج وهو التوبة، ما يقول هذا مقدر ولا حيلة، يقول لك حيلة، تب وارجع إلى الله واستغفر، فمن تاب كمن لم يقع في شيء. أما المصيبة هي التي يحتج عليها بالقدر، مثل انقلبت السيارة وانكسرت يده وما أشبه ذلك، الشيء وقع، هل يمكن يتلافى؟ ما يمكن. الشيء الذي لا يتلافى وقع، هذا هو الذي قال هذا قدر والحمد لله، هذا مقدر علينا. أما المعصية فإذا مثلا ترك الصلاة يقول عد وصل واستغفر ربك وتب، كأنك لم تفعل. لهذا يقول العلماء القدر المصيبة، القدر لا يحتج به على المعايب، وإنما يحتج على المصائب فقط، مصائب، لأن المصائب لا حيلة فيها أنها. وهذا هو معنى كون آدم حج موسى، قال هذه مصيبة وقعت وانتهت ولا تستدرك، فهي مقدرة علينا ونحن نؤمن بقدر الله الحمد لله. ما كونه مثلا يقع في المخالفة، فالطريق فيه أنه يتوب، طريق في ذلك. نقول إن الماء إن العاصي يجب عليه أن يتوب ويستغفر ويندم ويعلم أن هذا فعله، وأنه إذا أصر على ذلك سوف يعاقب عليه. وهو لا يعلم عن الشيء حتى يقع. أما حجة المشركين الذين يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لأنهم حرموا بعض الأشياء التي بعض الأنعام وبعض الصفاء وبعض الحروث وبعض الأشياء بالتحكم وبالخرص بدون علم، كما قال ابن عباس إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ ما بعد 130 من سورة الأنعام الآيات. حرموا بعض الأنعام وبعضها حرموا على الزوجات، وبعضهم يشتركون فيه وبعضهم اختص فيه، بعضهم حرموا ركوبها وبعضها حرموا حلبها، كذلك الحرث جعلوه مقسم، قسم لآلهتهم قسم لله. وإذا جاءت الريح وأطارت شيئا مما هو لآلهتهم إذا الشيء اللي جعلوا الله رجعوه، قالوا الآلهة فقيرة والله غني. وإذا جاء العكس مثلا أطارت الريح شيئا مما هو لله إلى آلهتهم تركوه، قال والله غني تركوا له. كل تحكم ما لهم عليه من دليل. هذا الذي قالوا لو شاء الله ما أشركنا، هم يريدون بذلك أن يردوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون أنت جئتنا بأن نهي عن الشرك، والشرك وقع بمشيئة الله، فهو دليل على أن الله راض به. يريدون أن يعترضوا بالقدر على الشر، وهذا الذي وقع فيه من وقع من القدرية أيضا، ما استطاعوا أن يجمعوا بين الأمر وبين القدر، فقالوا إن الإنسان هو الذي يفعل اختياره والله لا يقدر عليه شيء. كل هذا ضلال. أما الأمثلة التي ذكرها فهي واضحة، في أن الإنسان له الاختيار وله أن يفعل الشيء الذي فيه الاحتياط لسلامته ولكونه أيضا يتحصل على الخير والفضل بالطرق السليمة التي ليس فيها خطورة. أما قوله ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى، هذا أيضا من الأمور التي فهمت من النصوص وعلمت، والشر لا ينسب من الله إلى الله ولا يفعله الله، فعل الله كله خير. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك في تهجده، قام في الليل تهجد، ومن تهجده قوله هذا والشر ليس إليك، كما اللهم أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد لا إله إلا أن قال والشر ليس إليك، لبيك وسعديك والشر ليس إليك إلى آخر. يعني ليس إليك لا خلقا ولا نسبة، فخلقه كله خير. قد يقول قائل مثلا إبليس أليس مخلوق وهو شر؟ يقول لو لم يخلق ما عرفنا الخير ولا عرفنا الجهاد في سبيل الله، فهو في خير بالنسبة لخلق الله. وكذلك الشرور الأخرى، وبعضهم يمثل يقول بالحيات والعقارب وما أشبه ذلك، يقول هذه وإن لم نعرف يعني بعيانها الشر فلا نعتقد أنها ما تخلق إلا لخير. كل شيء يفعله الله فهو خير، ولا وفيها من الآيات ومن نموذج العذاب الذي يكون في النار في غيرها، فإن النار فيها حيات وفيها عقارب، لو لم يكن فيه إلا هذا لكفى. وسبق أن هذا يكون على ثلاثة أوجه، إما أن يفعل فاعله كما قال الله جل وعلا عن الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فلما جاء الرشد ضفوه إلى الله وهذا من الأدب. الثاني أن يدخل في العموم، الله خالق كل شيء، ولا يجوز أن يقول الإنسان الله خالق الشر، لا يجوز هذا، إن الله ما يخلق إلا خير بالنسبة إليه، فمعنى ذلك أن الشر يكون نسبي. فمثلا الرياح، الرياح لو أنها سكنت مات، ما في رياح مات الناس، ولكنها قد تكون شديدة، كونها شديدة قد تنفع لأشياء كثيرة وإن ضرت بعض الأشياء. والمطر قد يضر بعض الناس، قد يغرق بعض الناس، ولكنه خير عام للأرض والبهائم والحيوانات والناس وغيره. فكون الشيء يكون فيه شيء من الضرر لا يدل على أنه شر، قد ينال بعض الخلق فيه ضرر ولكنه ليس شر بل هو خير. والأمر الثاني الثالث أنه يضاف إلى المخلوق، كما قال جل وعلا من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وفي استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر ما خلقت. وكل هذا أما مثل قطع يد السارق وغيرها، يقول أنه قطع يد السارق هذا عقاب له، والعقاب هذا فيه مصلحة للخلق بأن الخيانة أنها تمنع، وهذا شيء ظاهر جدا. فإذا مثلا أقيمت الحدود امتنع الناس من التعدي، فإذا تركت صار الفوضى وصار الشر كما هو الواقع الآن في بلاد الكفر الذين يطبقون القوانين. فالإحصاءات الآن أمور هائلة جدا، أو في كل دقيقة وثانية يعمل جريمة، إما جريمة خلقية أو جريمة قتل أو سرق أو ثم. والمجتمعات الإسلامية إذا طبقت فيها الحدود ما تجد في هذا الشيء. لهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أن القصاص فيه حياة لنا. ثم تولى عمر رضي الله عنه عين علي بن أبي طالب قاضي، فبقي أكثر من سنة ما أتاه قضية. شو السبب؟ سالم بالله جل وعلا والخوف من الله، هذا بالخوف، ولكن إذا لم يخف خاف من إقامة الحد امتنع أيضا، امتنع. فعلى كل حال إنه يكون إقامة الحدود، وإن كان في هذا من ناحية العموم، من ناحية الخصوص نفس الشيء الذي يقام عليه فهو خير له، إذا وقع في هذا فالقصاص خير له لأنه كفارة له. وإذا لم يفعل به هذا فسوف يعاقب في الآخرة يكون أشد. هذا أمره ظاهر. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: هذه العقيدة الثانية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة. فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر العبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه، والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني هذا الثمرة هذه مجرد الإيمان، إذا آمن يحصل له ذلك وإلا هو سابق لذلك. فالحقيقة الأمر إلى الله جل وعلا، يعني أفضل الإنسان يكتسب هذا بقوته وبإرادته. فمن جعل الله قلبه مريدا للخير وهداه فإنه يكون بهذه الصفة، ولا قد يمتثل ولا يتأثر بشيء من ذلك، وامتثاله في الظاهر فقط ليس في الباطن. ولكن إذا كان الامتثال عن اقتناع وعن إيمان فلا بد أن يثمر ذلك، وهذا أمر ملازم، ليس ثمرة تكون يعني فيما بعد الآثار، بل هذا ملازم للإيمان، ملازم له وهو من أول وهلة يحصل له. نعم. قالوا: من ثمرات الإيمان بالملائكة أولا العلم بعظمة خلقهم تبارك، العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. ثانيا شكره تعالى على العناية بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. ثالثا محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين. هذا ليس خاصا بالملائكة، هذا يجب أن يكون في كل ما أمر الله جل وعلا به وأخبر به، يعني كل أمر لله الإنسان يجب أن يعلم أنه خير وفضل وأنه فيه أيضا ثمرات سيجنيها في العاجلة والآجلة، وهذا لكل مطيع ليس الملائكة فقط، لكل مطيع من الجن والإنس والملائكة يجب أن يكون هكذا. أما عظمة الله جل وعلا فعظمة الله كثير من الناس ما يدركها في خلق الملائكة، وإنما يدركها في المخلوقات البارزة مثل السماوات والأرض والبحار وغيرها التي يشاهدها. إن الملائكة يقتضي الإيمان بالخبر، بالأخبار التي يخبر بها لأنهم غيب، ولهذا يقرنون بالإيمان بالغيب بالله جل وعلا. نعم. ومن ثمرات الإيمان بالكتب أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. ثانيا ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. ثالثا شكر نعمة الله تعالى على ذلك. هذا أيضا ليس إلا للمؤمن الذي يتحقق الإيمان ويثبت في قلبه ويعلم أن إرسال الله جل وعلا الرسل الحاجة العظيمة التي لا ينفكون عنها، بل الضرورة. والكتاب لمن يفهم ومن يعمل به، وإلا قد يكون وبالا عليه، كما قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للذين آمنوا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ما يزيد الظالم إلا خسارة. والظالم من الظالم هنا؟ كافر من باب أولى، ولكن كل من لم يأتمر بأمر القرآن يكون ظالما. ولهذا يقول السلف في على هذه الآية المفسرون: ما سلم من جالس القرآن، إما أن يغنم أو يغرم. جالس القرآن معنى أنه قرأه أو نظر فيه، لا بد إما أنه يتحصل على الخير أو أنه إن الله قد يسأله: لماذا ما عملت؟ وأبو الدرداء يقول: أخوف ما أخاف أن يقال لي علمت فما عملت. يعني كيف تعلم ولا تعمل؟ نعم. ومن ثمرات الإيمان بالرسل أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام بالهداية والإرشاد. ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. ثالثا محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده، قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على أذاهم. هذا كله للمؤمنين. نعم. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أولا الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. ثانيا تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. يعني الثمرة أكثر من كذا، ثمرة الإيمان باليوم الآخر أولا أنها عبيد، يجب أن نتبع قول ربنا ونؤمن به، وإذا لم نفعل ذلك فقد عصينا. فيكون ممتثلا لما أراد الله منه. الثاني الاحتياط للإنسان من العذاب متحقق إن لم يكن مطيعا متبعا له، فلا بد أن يصيبه العذاب. الإنسان يجب أن يحتاط لنفسه. ثالثا الإيمان بأخبار الله جل وعلا والتحقق بذلك، أن كل ما أخبر به أنه سيقع كما قال جل وعلا، فيثمر هذا أولا طاعة ثم احتياطا لنفسه وكسبا للحسنات، ثم ذكر النار وذكر الجنة، هذه للزجر وهذه للترغيب، ففيه حث وفيه أيضا حجر على الإنسان أنه يفعل الشيء الذي يوجب النار. ثمرات كثيرة في هذا، كثيرة جدا، ولكن ما ذكره واضح. نعم. ومن ثمرات الإيمان بالقدر أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. ثانيا راحة النفس وطمأنينة القلب، لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محالة ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي. يعني هذا بعد وقوع الشيء، إذا وقع الشيء يعلم أنه لا يمكن رده ولا بد من وقوعه. فإذا علم، أو من الإنسان يتحسر يقول: لو فعلت كذا لكان كذا، أو لو فعلت كذا ما كان كذا، نجده يلوم نفسه أشد اللوم، ويتصور أنه بإمكانه تغيير هذا الواقع. هذا معناه ما آمن بقدر. إذا آمن بقدر علم علما يقينا بأن هذا لا يمكن رده ولا يمكن أن يتخلف بحال من الأحوال، فيرتاح في هذا. نعم. قال: ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب، فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. ثالثا: طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح، فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب. رابعا: الإعجاب يعني الذي يصدر منه، صدر منه العمل، العمل بتقدير الله جل وعلا ولكن باختيار الإنسان، فلهذا يثاب على ذلك الإنسان إذا كان الفعل موافقا لأمر الله، ويعاقب إذا كان مخالف. ولكن الإنسان قد مثلا يمن بعمله، والمن يحبط العمل، منته الناس قد يمنون على ربهم وقد يرى أنه قام بالواجب عليه، فلهذا يجب أن يحذر الإنسان مداخل الشيطان في هذا، إنه مداخل دقيقة. نعم. رابعا: طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة. يعني يجب أنه يؤمن بهذا ويعلم أنه لا يمكن أن يتخلف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إليه إحدى بناته تقول إن ابنها في النزع فليأتنا، أرجع الرسول وقال: قل لها إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فأمرها فلتصبر ولتحتسب. يعني إذا تم كان الإنسان بهذه الصفة خلاص يعلم أن هذا بيد الله، ولا الإنسان يتصرف فيه، فعليه بالصبر والاحتساب، احتساب الأجر على الصبر، وإذا لم يصبر فليس له أجر. نعم. فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. وإن هذا يشير الله تعالى بقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم الله لا يحب كل مختال فخور. يعني يعلم هذا لئلا تأسوا على الشيء الذي فاتكم ولا تفرحوا بالشيء الذي حصل لكم، كله مقدر ولا بد من حصوله. نعم. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة وأن يحقق لنا ثمراتها ويزيدنا من فضله، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. تمت بقلم مؤلفها محمد الصالح الهمي في 30 شوال سنة 40 بعد 400 و1000. والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.